بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كعلامة من العلامات الصغرى للساعة، وعن موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ظهور الفتن، وعن قبض الأمانة، وعن قبض العلم وكثرة الجهل، وعن تقارب الزمان، وعن كثرة أعوان الظلمة، وعن انتشار الزنا، وعن انتشار الربا، وعن ظهور المعازف واستحلالها، وعن شرب الخمر واستحلاله، وعن كثرة القتل، وعن زخرفة المساجد والتباهي بها. وتكلمت عن التطاول في البنيان، وعن ولادة الأمة ربتها، وعن تقارب الأسواق، وعن ظهور الشرك في الأمة، وعن ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، وعن تشبب المشيخة، وعن كثرة الشح، وعن كثرة التجارة، وعن ذهاب الصالحين، وعن ارتفاع الأسافل، وعن التماس العلم عند الأصاغر. وتكلمت أيضا في العلامات عن ظهور الكاسيات العاريات، وعن صدق رؤيا المؤمن، وعن كثرة الكتابة وانتشارها، وعن كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار، وعن كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وتكلمنا عن كثرة النساء وقلة الرجال، وعن كثرة موت الفجأة، وعن تمني الموت من شدة البلاء، وعن وقوع التناكر بين الناس. وتكلمنا أن التحية لا تكون إلا للمعرفة، وتكلمت عن اتباع سنن الأمم الماضية، وعن ظهور الكذابين من أدعياء النبوة، وعن تداعي الأمم على أمة الإسلام والإيمان، وعن غربة الإسلام. وتكلمت عن العلامة الأخيرة ألا وهي ذهاب الخشوع، وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن بقية هذه العلامات التي أراني قد اقتربت من الحديث في نهايتها، فإن المدقق والممحص للأحاديث الثابتة عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم الصحيحة يقف عند هذا القدر والعدد الذي ذكرت فحسب، وإلا فمن تهاون وتساهل في ضبط وتصحيح الأحاديث ربما تصل العلامات الصغرى معه إلى 90 علامة أو يزيد، لكن الذي ذكرت هو الصحيح الثابت عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. العلامة 38، وهي عودة أرض العرب مروجا وأنهارا. عودة أرض العرب مروجا وأنهارا، والمروج جمع مرج، والمرج هو الأرض الواسعة التي يكثر فيها الزرع والنبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد واللفظ لأحمد من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وفي هذا الحديث دلالة على أن بلاد العرب سيكثر فيها الماء، وسيكثر فيها الزرع، وستتحول أرض العرب الصحراء إلى أرض خضراء وإلى حدائق وغابات. والذي يؤيد هذا أنه قد ظهر في بلاد العرب كثير من العيون والآبار، والتي تسمى بالآبار الارتوازية، التي حولت كثيرا من الأرض الصحراء إلى جنات خضراء. ومن أهل العلم من قال بأن هذه العلامة تكون في زمن عيسى عليه السلام، حينما تخرج الأرض بركتها. لكن المدقق أيضا الآن يرى أن كثيرا من صحراء العرب قد تحولت إلى جنات خضراء. العلامة 39 بإيجاز لأصل إلى علامتين مهمتين هما صلب محاضرة الليلة، وستستمعون فيهما العجب العجاب، وصلى الله على من لا ينطق عن الهوى. العلامة 39 هي حصر نهر الفرات عن جبل من الذهب. ففي الحديث الذي رواه مسلم والبخاري أيضا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وفي رواية في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يحفر الفرات أي نهر الفرات عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية يحفر جبل الفرات أو يوشك أن يحفر جبل نهر الفرات عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. ذكر الحافظ ابن حجر من باب الأمانة العلمية أن هذه العلامة تظهر عند ظهور المهدي عليه السلام. ذكر الحافظ ابن حجر أن انحصار نهر الفرات عن جبل الذهب يكون عند ظهور المهدي عليه السلام. وأذكر أنني قد ذكرت لكم قبل ذلك أن جريدة الأخبار قد نشرت هذا الخبر وربما نشرت وكالات الأنباء هذا الخبر على أنه كشف علمي اكتشاف جبل من الذهب في نهر الفرات في سوريا. ثم قرأت في جريدة الأهرام بعد هذا الخبر بأيام قليلة خبرا عن بعثة علمية روسية أمريكية مرسلة لدراسة هذه الظاهرة. لا شك أن النبوءة النبوية لم تتحقق بكل جزئياتها المذكورة في الأحاديث التي ذكرت الآن. فالنبوءة النبوية تتحدث عن انحصار ماء الفرات عن جبل من الذهب ثم الاقتتال. ظهر الجبل أو اكتشف الجبل لكن لم ينحسر نهر الفرات بعد ولم يتقاتل عليه. وأنتم ترون الآن الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية بين تركيا وإسرائيل من ناحية وتقفون على الخلاف الشديد بين تركيا والعراق وسوريا من ناحية أخرى. وهذا أمر جديد. فمن المعلوم أن الحرب القادمة يا إخوة لن تكون حرب بطرول، هذا لا نزاع فيه، وإنما ستكون الحرب القادمة حرب ماء، حرب مياه. فمياه المسلمين الآن تتسرب إلى إسرائيل حتى من ماء النيل ومن ماء الفرات عن طريق الاتفاقيات والأحلاف العسكرية الجديدة بين إسرائيل وتركيا. ثم هذا العداء والخلاف الرهيب بين تركيا وبين العراق من ناحية وسوريا من ناحية أخرى. فلا شك أننا في انتظار بقية أجزاء النبوءة النبوية أن تحدث بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فكما أن شطر النبوءة قد ظهر فنحن لازلنا في انتظار أجزاء النبوءة النبوية أن تظهر بمثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه علامة عجيبة. العلامة الأربعون، وأرجو أن تعيرون القلوب والأسماع جيدا في العلامتين المقبلتين. العلامة الأربعون من علامات الساعة هي الحصار الاقتصادي على العراق. ما لي أراكم لا تصلون على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الحصار الاقتصادي على العراق علامة من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت العلامة في هذه السنوات القليلة الماضية بمثل ما أخبر النبي الصادق تماما وصدق ربي إذ يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم قال حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قتيز ولا درهم. وأرجو أن تدققوا في كل كلمة من كلام هذا الحديث. يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قتيز ولا درهم. قلنا من أين ذاك؟ قال العجم يمنعون ذاك. قال العجم يمنعون ذلك. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا من أين ذلك؟ قال الروم. تنبه، قال في أهل العراق العجم، وقال في أهل الشام الروم يمنعون ذلك. ثم سكت هنيهة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحشي المال حسيا ولا يعده عدا. قلت لأبي نضرة، والقائل هو الجريري، قلت لأبي نضرة أترى أن هذا الخليفة هو عمر بن عبد العزيز؟ قال لا، قال لا. ومن المعلوم أن عمر بن ابن عبد العزيز رضي الله عنه لم يكن في عهده حصار من أي نوع من الأنواع للعراق أو للشام أبدا، بل كانت العراق تشهد عزة وكرامة في هذه الأيام، في أيام الخلافة الراشدة. إذن هذا الخليفة الذي تحدث عنه الحديث بلا نزاع هو المهدي الذي سأفسر الحديث عنه ربما في المحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى. هذا الحديث يا إخوة المهم الذي رواه مسلم والذي بلا نزاع له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابية لا تكلموا في أمر من أمور الغيب من عند نفسه، إنما بكلام مسموع من الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يتضمن على ثلاثة أخبار من أخبار الغيب والمستقبل. الأول حصار على العراق، الثاني حصار على بلاد الشام، ومعلوم أن بلاد الشام تشتمل على سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. هذا يطلق لفظ بلاد الشام يطلق على هذه الدول الآن، كانت تسمى جميعا قبل ذلك بلاد الشام، ولكن الاستعمار قسم ومزق وشتت الشمل ووضع الحدود ودق المسمار البشع الذي يسمى بمسمار الحدود بين الدول الإسلامية. فيتكلم هذا الحديث عن حصار للعراق وعن حصار للشام وعن خليفة يخرج في آخر الزمان. وأرجو أن تركزوا معي جيدا في أن الأحداث الثلاثة قد ذكرت في حديث واحد متواليا. هل انتبهت؟ قد ذكرت في حديث واحد متتالية، حصار للعراق وحصار للشام، وحصار الشام الآن موجود، حصار لسوريا وحصار لفلسطين. ثم يخرج بعد ذلك خليفة، ولاحظ أن الحديث يقول ثم سكت هنيهة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان خليفة يحشي المال حسيا ولا يعده عدا. فالأحداث الثلاثة متتابعة متتالية. نعاود مرة أخرى كلمات الحديث. يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قتيز ولا درهم. تعبير في غاية الدقة عما يحدث الآن للعراق والذي يسميه الإعلام الغربي والعربي الحصار الاقتصادي العالمي للعراق. ولفظ يوشك أهل العراق أن لا يشبه إليهم قفيز ولا درهم، والقفيز هو المكيال المعروف عند أهل العراق، قفيز مكيال يكيل به أهل العراق الحبوب، والدرهم المعروف. يوشك أهل العراق أن لا يشبه إليهم قفيز ولا درهم. سبحان الله. من المعلوم يا إخوة أن الحصار الاقتصادي إن ضرب على بلد يمنع عن هذا البلد الطعام والميرة، لكن لاحظ أن الحديث يقول ولا درهم، وأنتم تعلمون أن أمريكا قد جمدت أموالا طائلة للعراق بعد أحداث الكويت، فجمد مال العراق خارج العراق في بنوك الشرق والغرب، فمنع العراق من ماله ألا يشبه إليه قفيز طعام ولا شراب ولا غذاء ولا دواء. ولعل المتابع منكم قد سمع بالأمس القريب فقط تصريحا خطيرا جدا لرئيس لجنة المساعدات الإنسانية في العراق أن الحصار الاقتصادي على العراق طيلة السنوات الماضية يتسبب في قتل 6,000 شخص في كل شهر. وطبعا كما ذكرت في خطبة العيد أصبحت الأخوة الإيمانية أخوة باردة باهتة، فأصبحنا نسمع مثل هذه الأحداث ولا تتحرك جوارحنا ولا تحترق قلوبنا، لأن الأخوة أصبحت باردة باهتة لم تلفحها حرارة الإيمان بالله جل وعلا. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنه التقاء مصالح وتبادل منافع فحسب، وإن وجدت إيمانا بلا أخوة صادقة فاعلم بأنه إيمان ناقص، لأن الأخوة ثمرة حتمية للإيمان. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. هذا الحصار الظالم يتسبب في قتل 6,000 مسلم ومسلمة من العراق في كل شهر. قلة الظلم يوشك أهل العراق ألا يشبه إليهم، قمة الدقة في اللفظ، يعني لفظة يوشك أدق من لفظة الحصار الاقتصادي. ليه؟ لأن الحصار يقتضي حصر البلد المحاصر تماما، وأنتم تعلمون قديما أن الحصار كانت له صورة معلومة واحدة، ألا وهي أن كل مدينة من المدن المستهدفة كانت تحيط بناءها بأسوار من كل ناحية، فكانت الدولة المعتدية إذا أرادت أن تحاصر دولة من هذه الدول جرت الجيوش الجرارة وحاصرت هذه المدينة من جميع نواحيها أو من ناحية أو من ناحيتين، وفرضت حصارا على هذا البلد لا يدخل إليها طعام ولا يخرج منها أحد حتى تستسلم هذه المدينة إلى الدولة المعتدية. هذه صورة الحصار القديمة، لكن تدبر لفظة يوشك ولم يقل لفظة الحصار، لأن الحصار المفروض الآن على العراق ليس حصارا كليا، وإنما هو حصار مكسور من بعض الدول ومن بعض عصابات المافيا التي تبيع الأسلحة وتسرب الطعام في مقابل الأموال إلى دولة العراق عن طريق تركيا أو عن طريق سوريا أو عن طريق الأردن. أرجو أن تدققوا في كل لفظة، فلفظة يوشك أدق تعبيرا من لفظة الحصار الاقتصادي. يوشك أهل العراق أن لا يشبه إليهم قفيز ولا درهم. معلوم أن الدول كما ذكرت الخاضعة لمجلس الأمن ولقرارات مجلس الأمن هي التي فرضت الحصار الاقتصادي على العراق، وأرجو أن تتدبر كلمة العجب حينما سئل جابر من الذي يمنع القفيز والدرهم عن أهل العراق، فقال العجم. والعجم يا إخوة تطلق في اللغة العرب على كل من سوى العرب. واضح؟ لفظة العجم يراد بها من؟ كل من سوى العرب يقال له عجم. فلفظة الحديث من الذي سيمنع عن العراق الطعام والمال؟ قال العجم. إذن هذه اللفظة تفيد أن كل شعوب الأرض أو أن كل دول العالم تقريبا ستشارك في الحصار الاقتصادي باستثناء العرب، وهذا هو الموقف الرسمي فعلا. أنتم تعلمون أن مجلس الأمن لما اتخذ قرار مقاطعة بدوله الخمس الدائمة العضوية وهي أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا ومن الصين، هذه الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، لما اتخذت القرار معلوم أن الدولة العربية التي تدخل عضوا من أعضاء المجلس بالتناوب كانت في هذه الفترة التي اتخذ فيها قرار فرض الحصار الاقتصادي على رأس، كانت من؟ اليمن، وهي الدولة العربية الوحيدة التي رفضت القرار. شفت الدقة؟ العجل، كل من سوى العرب. يبقى اليمن هي الدولة الوحيدة في مجلس الأمن اللي رفضت القرار، وكل شعوب العالم العربي تقريبا، وإن كان بعض الزعماء قد أذعنوا لقرارات مجلس الأمن، إلا أن شعوب العرب بلا استثناء لا زالوا إلى يومنا هذا، إلى اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العربية منذ أيام قريبة، لا زالوا يرفضون الحصار الاقتصادي على العراق، ولا زالوا ضد تقسيم العراق. تنظر إلى لفظة العجم، كل ما سوى العرب، وبالفعل قد شاركت كل دول العالم تقريبا في فرض هذا الحصار الاقتصادي على العراق باستثناء العرب، ودعنا نقول باستثناء شعوب العرب والمسلمين. وعلى هذا يمكن أن يقال بأن المنع عن العراق أعجمي، لأن كل شعوب الأرض ما عدا العرب رسميا بمقتضى موقف اليمن في مجلس الأمن قد شاركت في فرض هذا الحصار عن رضا وعن طواعية، لأن مجلس الأمن يومئذ بدوله الدائمة وغير الدائمة فيما عدا اليمن هو الذي فرض هذا الحصار الغاشم على العراق. لذا يقول الحديث العجم يمنعون ذلك. ومن المعلوم أنه لم يحدث في تاريخ الإسلام من قبل أن وقع حصار اقتصادي بهذه الصورة للعراق أبدا. أما الحصار الآخر وهو حصار الشام، تعلمون أن حصارا فرض أيضا على سوريا قبل العراق، وأن حصارا لا زال مفروضا إلى الآن على فلسطين. فهذه من العلامات التي وقعت بمثل ما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا ننتظر الحدث الثالث في الحديث ألا وهو خروج الخليفة الذي يحتل المال حثيا ولا يعده عدا، وهو المهدي عليه السلام، كما سأبين إن شاء الله تعالى بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. العلامة 41 وهي في غاية الأهمية أيضا والخطورة، هدنة تقع بين المسلمين وبين بني الأصفر، وبني الأصفر في الحديث يراد بهم الروم، والروم هم أوروبا وأمريكا. إذا ذكر الحديث النبوي لفظ بني الأصفر أو لفظ الروم فإنهم يراد بهم الآن من الدول المعاصرة أوروبا وأمريكا، هؤلاء هم الروم، هؤلاء هم بني الأصفر. فالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هدنة تقع بين المسلمين وبين الروم أو وبين بني الأصفر. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث إن كنا سنعد العلامات قد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 6 علامات من العلامات الصغرى، فقال عليه الصلاة والسلام: اعدد 6 بين يدي الساعة، 6 بين يدي الساعة: موتي، أي موت المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس. أما العلامة الأولى فقد وقعت بموته عليه الصلاة والسلام، وأما العلامة الثانية فقد وقعت بفتح بيت المقدس في عهد من؟ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب في العام من يذكر؟ في أي عام؟ في العام 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس، واستلم مفاتيح بيت المقدس يوم أن خرجت الجيوش الفاتحة بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. ثم فتح بيت المقدس، ثم العلامة الثالثة في الحديث: موتان بضم الميم، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قال ابن فارس: أو كعقاص الغنم. والقعاص أو العقاص داء يصيب الدواب الإبل والأغنام في الصدر أو في العنق فيهلك الدواب في الحال. وقال أهل العلم جميعا بأن هذه العلامة قد وقعت في طاعون عمواس الذي ابتليت به بلاد الشام، وكان من الأكابر الذين ماتوا في هذا الطاعون أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. الآن موت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وأظن أن هذه العلامة يعني نراها الآن متحققة تماما. قد تعطي الرجل 100 جنيه فيقول: أتيتك من المكان الفلاني ولا تخرج من حافظتك إلا 100 جنيه، ويظل ساخطا عليه. ثم فتنة، اللهم نجينا من الفتن. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخله. وأظنكم جميعا ذكرتم أنها فتنة التلفزيون والأغاني، نسأل الله السلامة والعافية. فلا شك أنها فتنة عاصفة، لكن طبعا أنا لا أجزم البتة بأن هذا هو تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام معتبر لأهل العلم أن الفتنة التي دخلت بيوت العرب هي فتنة التلفاز، فما من بيت من بيوت العرب الآن إلا ودخلت. وهذا اللفظ خرج مني مخرج الغالب كما يقول علماء الأصول، وإلا فإن كثيرا من بيوت أهل الفضل لم تدنس بعد بهذه الفتنة الحالكة، فتدخل كثيرا من بيوت المسلمين فتسمع فيها الغناء وترى فيها الرقصة، بل وترى فيها الزنا. الزنا هذا الذي يسمى بالدش، الذي ينقل الآن إلى بيوت المسلمين الزنا، ويجلس الرجل طوال الليل ليرى الزناة والزواني على شاشة التلفاز، ربما يجلس الساعات الطوال. إنها فتنة عاصفة، وأنا لا أتصور أبدا رجلا بهذه الكيفية يصلي الفجر أو يقيم ليلا أو يستقي الله في عمل أو حتى يقدر على أن يستيقظ مبكرا لعمله. إنها فتنة حالكة تريد لأبناء هذه الأمة الدمار والبوار والهلاك. لا أتصور شيئا يقضي الليل بطوله، ولست مبالغا، أمام فيلم داعر أو فيلم نجس عن طريق هذه سياسة السماوات المفتوحة أو القنوات المفتوحة، ثم بعد ذلك يصلي الفجر أو يقوم إلى عمله ونشيط، مستحيل. هذه فتنة، نسأل الله أن يطهر بيوت المسلمين منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع إلى العلامة السادسة وهي محل الشاهد: ثم هدنة. الهدنة المصالحة، و فترة من فترات الاتفاق والتصالح، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. من بنو الأصفر؟ الروم. من الروم؟ أوروبا وأمريكا بلا خلاف. ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، أي يغدر بنو الأصفر بأمة النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، والغاية هي الراية، وسميت الغاية أو سميت الراية بالغاية لأنها غاية الجيش، فإذا رفعت الراية فهي غاية الجيش. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، أي من الجنود والمقاتلين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سنن وابن ماجه وابن حبان وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا. وأظن أن الأمة الآن في مرحلة الصلح ومرحلة الهدنة بلا خلاف، أيضا الأمة الآن في مرحلة صلح وفي مرحلة هدنة، بل وفي مرحلة تحالفات عسكرية بينها وبين الروم، بين أوروبا وأمريكا، وإن جيوش الأوروبيين والأمريكان في بلاد المسلمين لا من أعظم الأدلة العملية على ما أقول الآن. أحلاف عسكرية طويلة المدى، بل لا أبالغ إن قلت أحلاف عسكرية إلى الأبد إلى الأبد. هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذه الهدنة في حديث آخر فيقول: واسمعوا إلى من لا ينطق عن الهوى، ستصالحون الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا، فتنصرون وتغنمون وتسلمون. صلى الله عليه وسلم. ركزوا في هذا الكلام جيدا، فربما تستمعونه لأول مرة أو كثير منكم على وجه الدقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ستصالحون الروم صلحا آمنا، ستعقدون معاقدات ومصالحات بينكم وبين أوروبا وأمريكا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا. إذن ستكون هناك محالفات بين المسلمين وبين الروم، بين أوروبا وأمريكا، وسيقاتل الروم مع المسلمين عدوا مشتركا. لكن السنة النبوية لم توضح لنا هذا العدو المشترك. هل يا ترى، هذا كلام من عندي أنا، هل يا ترى هذا العدو المشترك سيكون الكتلة الشرقية روسيا والصين؟ وارد. هل يا ترى سيكون هذا العدو المشترك الشيعة إيران؟ وارد. لكن السنة النبوية لم تحدد هذا العدو المشترك الذي سيقاتله الروم مع المسلمين. هذه المعركة يا إخوة، لأن الحديث يبين لنا معركتين، وأقرأ عليكم نص الحديث مرة أخرى: ستصالحون الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا، فتنصرون وتغنمون وتسلمون. هذه المعركة التي سيحالف فيها المسلمون أوروبا وأمريكا، سينتصر فيها هذا التحالف على هذا العدو المشترك، سواء كان هذا العدو روسيا والصين أو الشيعة، سينتصر هذا الحلف في هذه المعركة. ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. انظر إلى كلام النبي الصادق، كأنه يصف أرض المعركة وهو فيها. ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج، أي بأرض خضراء يكثر فيها النبات ذي تلول، وصف عجيب لأرض المعركة. فيرفع الرجل بين أهل الصليب صليبه من الفريق الآخر من فريق الروم أوروبا وأمريكا تنزع العصبية وتطغى، فيرفع رجل منهم الصليب ويقول غلب الصليب. يقول النبي الصادق فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه وفي رواية فاقتله، فعند ذلك يغدر الروم ويجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. إذا الحديث يبين لنا معركتين، المعركة الأولى هي المعركة التحالفية العالمية الأوروبية الأمريكية الإسلامية صلى الله على محمد. هذه المعركة التحالفية العالمية يسميها كثير من الكتاب والعلماء والمفكرين وعلماء أهل الكتاب معركة هرمجدون، يسميها العلماء معركة هرمجدون. وهذه المعركة هي التي ستكون المقدمة الحقيقية للملاحم الكبرى التي سينتصر فيها المسلمون بقيادة المهدي عليه السلام. أيوة، نريد أن تستبشر القلوب المريضة المتعبة المثقلة بالواقع المؤلم في أن الشولة المقبلة الأخيرة كما نقول ونكرر دائما ليس رجما بالغيب، وليس من باب تسكين الآلام ولا تضميد الجراح، وليس من باب الأحلام الوردية، إن الجولة القادمة ستكون للإسلام. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يصف المعارك والملاحم وصفا في غاية الدقة، ليس من عندنا نحن. والذي سيهيئ النصر لهذه الأمة الضعيفة المسكينة ليس قوة المسلمين بالمقارنة إلى قوة الغرب، لا، وإنما الذي سيهيئ ذلك هو الملك جل جلاله الذي يقول للشيء كن فيكون. وستسمعون كما ذكرت كلاما عجيبا في المحاضرات المقبلة وأنا أتحدث في الملاحم إن شاء الله تعالى. هذه الحرب الأولى التحالفية العالمية الأوروبية الأمريكية الإسلامية أظن أنها واضحة الآن، مقدماتها واضحة. فنحن والروم الآن في صلح آمن، والمعسكر الشيوعي أو المعسكر الشرقي الصين وروسيا قد أبرموا معاهدات جديدة، ولأول مرة في التاريخ ليقع ما قاله المصطفى، لأول مرة في أبريل 96 يزور رئيس روسيا الصين، لأول مرة، تصور، لأول مرة يحدث اتفاق وتعاهدات وتعاقدات بين روسيا والصين، أبريل 96، أن 3 سنوات فقط. وأنتم تعلمون أنه في الأسبوع الماضي فقط كان وزير خارجية روسيا يزور الصين. خذ الأعجب، والآن بدأت العلاقات الروسية الأمريكية بعد الحرب الباردة تتوتر إلى أقصى درجات التوتر، ولعل يعني وزيرة الخارجية الأمريكية تلك العجوز الشنفاء قد عادت من روسيا بالأمس فقط وهي تجر أذيال الخيبة بعد عدم اتفاق واضح بين روسيا وبين أمريكا في كثير من القضايا، وعلى رأس هذه القضايا قضية العراق وقضية السلاح النووي. روسيا الصين لأول مرة، تصور، لأول مرة يحدث اتفاق وتعاهدات وتعاقدات بين روسيا والصين، أبريل 96، أن 3 سنوات فقط. وأنتم تعلمون أنه في الأسبوع الماضي فقط كان وزير خارجية روسيا يزور الصين. خذ الأعجب،

تطور خطير جدا وأحداث متلاحقة بصورة غير مسبوقة. ما كنا نسمع قبل ذلك أبدا عن نذر مواجهة بين الصين وأمريكا أبدا. الآن نسمع ولهجة الإعلام حادة جدا في المواجهة حتى في إسرائيل حتى في إسرائيل. أنتم تعلمون أن قادة إسرائيل كانوا يخططون لحرب لا يأتي عام 2000 إلا وقد وقعت هذه الحرب. هم يعلمون ذلك ويخططون لذلك. وهذا كلام لا أنا لا أذيع أسرارا عسكرية الآن ده هو كلام معلوم جدا. ما كنا نسمع عن زيادة حدة التوتر بين روسيا وأمريكا ونراها الآن واضحة جدا لا سيما بعد الضربة الأخيرة للعراق. كذلك ما كنا نسمع أبدا عن تحالف تركي إسرائيلي. سمعنا عن تحالف تركي يهودي ويتوسوس المسلمون والعرب من هذا التحالف خيفة كما هو معلوم للجميع. وأيضا ما سمعنا أبدا بعدما أبادت أمريكا هيروشيما وناجازاكي لأول مرة في التاريخ الحديث نسمع عن اتفاق أمريكي ياباني. أمر عجيب جدا. اتفاق أمريكي ياباني وأنتم تعلمون العداء بين أمريكا وبين اليابان. نسمع عن اتفاق أمريكي ياباني لأول مرة في التاريخ الحديث. ولكننا كما يقول علماء الاستراتيجية في أمريكا وأوروبا لا ندري من ستسبق أصابعه فيضغط على زر الحرب المدمرة والتي ستكون غالبا حربا نووية. وستعجبون إذا قلت لحضراتكم بأنني في الزيارة الأخيرة في هذه في العشر الأواخر من رمضان في أمريكا أخبرني الإخوة هنالك عن رجل من العلماء المتخصصين ظهر على شبكة CNN وقال كلاما في غاية الخطورة أفزع أمريكا والمتابعين جميعا. هذا الكلام أنا لا أجيد أن أنقله الآن نقلا علميا دقيقا لأنني بكل أسف طلبت من إخواني أن يحضروه لي مكتوبا لكنهم لم يوفقوا في ذلك. فأتيت بمقال لخص هذا الكلام الخطير في جريدة مجلة التايم الأمريكية وهو كلام في غاية الخطورة متعلق بقضية أو بمسألة الكمبيوتر وعام 2000. وأرجو أن لا يفهم طالب علم من كلامي أنني أحدد زمانا لقيام هذه الحرب العالمية التحالفية النووية التي يسميها بعض العلماء بحرب هرمجدون. لا أحدد زمانا. لا تقل بأن الشيخ قال بأن سنة 2000 ستقوم الحرب. لا لا أنا لا أحدد زمانا إذ لا يعلم مخلوق على وجه الأرض الزمان الذي سيكون بمثابة الإرهاصات والمقدمات لظهور المهدي ولا حتى الساعة التي سينزل فيها المهدي ولا متى ستقوم الساعة إذ أن هذا كله من العلم الذي اختص به ربنا لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. هرمجدون كلمة عبرية مكونة من مقطعين. المقطع الأول هو كلمة هر والمقطع الثاني مجدون. وكلمة هر بالعبرية معناها جبل معناها جبل ومجدون وادي معروف في أرض فلسطين. هذه المنطقة هي ساحة المعركة القادمة التي سيكون فيها المسلمون حلفاء لمن؟ للروس. العجيب أن الحديث عن هذه المعركة بدأ الآن يظهر بصورة ملفتة للنظر وهي كما ذكرت معركة نووية معركة نووية. أقول بأن ظهر بأنه قد ظهر الآن في أمريكا حديث عن المواجهة النووية الوشيك، الكمبيوتر، تعلمون أن كل السلاح الحديث مبرمج بالكمبيوتر. لا يتحرك الصاروخ إلا بالكمبيوتر، ولا الدبابة ولا الطائرة ولا حتى شبكات الاتصال الآن الإنترنت العالمية إلا بالكمبيوتر. بل حتى جهاز البيجر أو البليد بالكمبيوتر. ومن أشهر قريبة ماضية أيضا سمعت عن تعطل الكمبيوتر، ولعل منكم من قرأ هذا الخبر، عن تعطل الكمبيوتر في الشركة المسؤولة عن جهاز البيجر أو عن جهاز البليد في أمريكا، فتعطلت كل أجهزة البيجر في أمريكا بالكامل لتعطل جهاز الكمبيوتر. سبحان الله، شريط دقيق جدا، إذا تعطل أو حدث فيه عطل يحدث خلل في كل الأجهزة، لأن العقول يعني تنكر أو تستنكر، كما سنسمع في الملاحم أن الملاحم الأخيرة التي سيقود المسلمين فيها المهدي عليه السلام ستكون بالسيوف والرماح. كل الروايات المذكورة عن النبي الصادق تذكر ذلك. كيف ذلك ونحن نرى الحروب الآن تدار بالكمبيوتر، ويخرج الصاروخ فيصيب هدفه دون أن يتحرك معه متحرك؟ كيف ذلك؟ إذا علمنا يا إخوة أن الكمبيوتر هذا إن تعطل فتعطلت معه كل هذه الميكنة الحديثة، لا ينكر العقل العفو، أنا لا أقول لا ينكر المؤمن الصادق، لا ينكر العقل أن الحرب الأخيرة ستكون كما أخبر الصادق الذي لم تطع عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وأذكر أنني سئلت في أمريكا هذا السؤال، وأنتم تعلمون أن المسلم الذي تربى في أمريكا أيضا مسلم أمريكاني، يعني يريد أن يقتنع بكل شيء، ويريد أن يأخذ الدليل العقلي قبل الدليل النقلي ولو كان صحيحا. المهم سئلت كيف ستكون الحرب الأخيرة هكذا ونحن نرى الميكنة الحديثة وإلى آخره. قلت يا أخي أنا لا أعلم كيف سيكون، لكنني أعتقد اعتقادا جازما في صدق النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا سيكون، لكن كيف لا أدري. ثم جاء أحد الإخوة ليصطحبني إلى صلاة الفجر من المكان الذي أبيت فيه. المكان الذي أبيت فيه أبعد قريبا عن المركز الإسلامي، لكنك لا تستطيع أن تخرج لتخطو خطوات من شدة البرد. وإذ بالأخ الذي جاء ليصطحبني إلى المركز الإسلامي يركب سيارة مرسيدس مظل 98 حديثة جدا قمة الفخار، وما أن ركبنا وبدأ يتحرك إلا ونزل ضباب حجب الرؤية تماما حتى في داخل السيارة. والله العظيم يا إخوة لا أقول حجب الرؤية أمام السيارة دعك من الشبورة هذه اللي على طريق الزراعي عندنا، لا، ضباب حجبت الرؤية داخل السيارة، فما كنت أراه ولا يراني، مع أنه يضيء مصباح السيارة أو لمبة السيارة. نزل الضباب وغيم على الزجاج وعلى السيارة حتى لا ترى شيئا على الإطلاق، فتوقفت كل السيارات في الشارع. قلت سبحان الله، ما هذا يا فلان؟ ألا تذكر الذي كان يسألني منذ يومين؟ قال نعم. قلت سبحان الله، ها هي السيارة موجودة، أحدث مظل مليئة بالبنزين يركبها القائد، وأنزل الله جنديا من عنده فعطلها في مكانها. أمر عجب، قد تكون هذه الميكنة موجودة أمامك لكن تعطل. ليتحقق كلام الصادق الذي لا ينطق عنه، كيف ستتعطل؟ كيفية غير معلومة. العقل، أنا أقول حتى العقل لا ينكر إطلاقا، لا ينكر السيارة موجودة أحدث موديل، والقائد في السيارة يجيب القيادة مليئة بالبنزين، ما في سبب من الأسباب التي توقف السيارة موجود إطلاقا، ولكنه جندي في غير حساب البشر. قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو، جندي في دقائق. وسأذكركم بالخبر الذي قرأته على حضراتكم في هذا المسجد حينما أخبرتكم بأن نجما من النجوم قد أمطر الأرض بوابل من أشعة جاما، قد أمطر الأرض بوابل من أشعة جاما. هذه الأشعة التي عطلت المركبات الفضائية الأمريكية تماما، أشعة، لأن الأمور كلها دامت على الكمبيوتر، أشعة معينة تلخبط في البرنامج انتهى الكمبيوتر. والذي أرعب به هذا العالم أمريكا حينما قال بأن الكمبيوتر مبرمج إلى ما قبل عام 2000، مبرمج الكمبيوتر كله إلى ما قبل عام 2000. طبعا الآن هم في حيث ضيق، قضية خطيرة جدا، يعني طبعا إعلامنا مشغول بالكرة واللاعبين واللاعبات وخيبة الأهل البني، فإعلامنا مشغول عن مثل هذه القضايا الكبيرة والخطيرة، لكن عماد يحلل كيف هزم الأهلي وكيف وكيف، لكن هذه القضايا الكبيرة إعلامنا في شغل شاغل عنها. هذه القضية خطيرة جدا وكبيرة جدا، وتشغل الآن عقول العلماء هناك. والأعجب من ذلك أن السلاح النووي الأمريكي والروسي موجه لبعضه البعض، هي مصيبة خلاص. نسأل الله أن يخرجنا من بين الظالمين سالمين غانمين. فتنة، فتنة رهيبة جدا. يعني السلام يعاد يفكر في كيف يعني تتم الأحداث، ربما يطيش العصر والله العظيم الإنسان. وأنا أعد المحاضرة يعني سبحان الله والله يعني تعبت رأسي، وحينما أطلق لعقلي العنان في التفكير أشعر بألم لا أتوقع. سبحان الله، سبحان من يدبر الكون وسبحان من يسخر الكون، قل إن الأمر كله لله. هذه أمور علمية يا إخوة، يعني نحن الآن لا نتكلم بأسلوب دغوشة ولا نقول رجما بالغيب ولا إطلاقا، هذا كلام علمي مذكور. وستعجبون إذا علمتم أن العلماء بل والرؤساء على أعلى مستوى في العالم يعتقدون اعتقادا جازما في هذه الحرب المقبلة وينتظرونها. اسمع، يقول رونالد ريغان رئيس أمريكا الأسبق الإرهابي الكبير الذي خرج علينا يوما ليسف إلينا نبأ ذبح ليبيا، تذكرون؟ تنسوا، الأمة تنسى. يقول رونالد ريغان، وتذكر هذا الكلام الخطير، يقول إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرمجدون. رئيس أمريكا يتكلم عن المعركة القادمة، المعركة هرمجدون التي ستكون بمثابة الإرهاص الحقيقي للملحمة، اللي هي المعركة الثانية التي ذكرتها الآن كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسأفصلها في المحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى. يقول إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرمجدون. طبعا مسألة التحديد الزمني كما ذكرت لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يجزم بها. ثم يقول رونالد ريغان نفسه: كل شيء سوف ينتهي في بضع سنوات، ستقوم المعركة العالمية الكبرى، معركة هرمجدون أو سهل مجيدو. هذا رئيس أمريكا يتكلم عن معركة مقبلة. يقول جيمس واجر المناظر النجس الذي فضح أخلاقيا، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، يقول: كنت أتمنى أن أستطيع القول إننا سنحصل على السلام، كنت أتمنى أن أستطيع القول بأننا سنحصل على السلام، ولكني أؤمن بأن هرمجدون مقبلة، إن هرمجدون قادمة وسيخاض غمارها في وادي مجيده، إنها قادمة، إنهم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدون، إن ذلك لن يحقق شيئا. ثم قال: هناك أيام سوداء قادمة عليهم إن شاء الله. الكلام في غاية الخطورة يا إخواننا. يقول جيري فلويد، وهو من الأصوليين المتعصبين الصليبيين، وهذا الرجل كان من المقربين جدا لرونالد ريغان، ويقال بأنه هو الذي تنبأ لرونالد ريغان أو لبوش جورج بوش بأنه سيكون أعظم رئيس في عام 1988، وكان جورج بوش يقرب هذا الرجل تماما. يقول إن هرمجدون حقيقة مركبة، ولكن نشكر الله لأنها ستكون نهاية أيام العامة. يقول تقول الكاتبة الأمريكية جريس هالسل: إننا نؤمن كمسيحيين، طبعا اللفظ الصحيح الذي نؤكده كنصارى، لكن أنقل كلامها: إننا نؤمن كمسيحيين أن تاريخ الإنسانية سوف ينتهي بمعركة تدعى هرمجدون، وأن هذه المعركة سوف تتوج بعودة المسيح الذي سيحكم بعودته على جميع الأحياء والأموات على حد سواء. وتقول أيضا: هرمجدون نووية لا مفر منها بموجب خطة إلهية. هرمجدون نووية لا مفر منها بموجب خطة إلهية. ويقول ليندسي صاحب كتاب نهاية أعظم كرة أرضية، حتى الكتاب اسمه مخيف، يقول: لا داعي للتفكير، هذا متشائم جدا، لا داعي للتفكير في ديون أمريكا الخارجية، ولا في ارتفاع الضرائب، ولا في مستقبل الأجيال القادمة، فالمسألة بضع سنوات وسيتغير كل شيء في العالم جذريا. هذا متشائم إلى أقصى حد، يعني عاوز يقول الكل يتوقف، لكن طبعا فهمنا كمسلمين. يقول النبي الكريم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده بسند صححه شيخنا الألباني: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. فالمسلم يعمل إلى آخر لحظة، ولا تقل متى سأغرس ومتى ستنمو ومتى ستثمر ومن سيأكل وقد قامت القيامة. هذا ليس من شأننا كمسلمين، إنما نحن نأخذ بالأسباب ونعمل، ونترك النتائج لمسبب الأسباب تبارك وتعالى. إذن يا إخوة، معركة هرمجدون هي بداية للفتن والملاحم الكبيرة التي ستقع وسيقود جيوش المسلمين فيها المهدي الذي هو من نسل فاطمة بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الملحمة الأخيرة، الملحمة التي ستقع بين المسلمين وبين الروم حينما يغدرون، هي ستكون إن شاء الله تعالى موضوع محاضرتنا المقبلة بإذن الله عز وجل، بعد مقدمة باقية ربما تأخذ المحاضرة حتى أكون دقيقا، عن المهدي وعن صفاته وعن علاماته وعن الكلام الصحيح الثابت في المهدي الذي سيقود الملحمة. وأنا أتصور أن الأمة الآن وأن الأرض الآن تهيأ لاستقبال المهدي عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن يعجل بالخلافة الراشدة، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.